بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة 28 من تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول من كلية الشريعة التعليم عن بعد. فساد العالم ناشئ عن 3 فرق: الملوك الجائرة وأحبار السوء والرهبان. كلام الغزالي في علم الجدل والكلام. ذم السلف لعلم الكلام. ما قاله الله عز وجل ورسوله أصل لتحديد الألفاظ المجملة في كلام الناس. والحديث موصول عما كان في الحلقة الماضية عن نقص توحيد من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم ينقص توحيده أو ينتقض، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. والله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من 3 فرق، دخل الفساد في العالم من 3 فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة في نظمه، إذ يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة، الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان هم الجهال من المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوف والباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. قد قال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. الأولون من؟ الملوك، يقولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. أما النوع الثاني منهم الذين هم من أسباب فساد العالم وهم الأحبار، يقولون: إذا تعارض النقل والعقل قدمنا العقل. ويقول أصحاب أو الرهبان كما سماهم ابن المبارك: وأحبار سوء ورهبانها. فالرهبان يقولون أصحاب الذوق، وهم أصحاب الذوق يقولون: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف، إلى آخر ذلك من الطرق الصوفية التي يستعيضون بها عن الشرع. نسأل الله العافية والسلامة من هذا الضلال. ومن كلام أبي حامد الغزالي

وردت كلمة حشوي، يقول هذا من الأخطاء التي ينتبه إليها في كتاب إحياء علوم الدين، يقول: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي، يقصدون بالحشوية هم أهل السنة والجماعة من الحشو والزيادة، وأنهم هم يثبتون جميع الصفات، فهم ينبذون بها ويلقبوننا بهذا اللقب، يقصدون به أهل السنة حشوية، فلينتبه إلى هذا محدث أو حشوي. فالمحدث صاحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مرتبة لا ينالها مثل الغزالي رحمه الله تعالى، ومع ذلك نبذ المحدث، لكن الغزالي يشفع له رجوعه في آخر حياته، وإلا يلتبه لهذه الألفاظ. يقول: وإن كان يقول الحق في هنا، يقول: وإذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام، يعني نفسه أنه هو صار عارفا بالعلم الكلام، ثم قلاه، أي كره وأبغضه، ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، بعد أن عرفه قلاه وكرهه، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور، يعني شيء نادر، يعني من أندر النادر أن يكون من علم الكلام كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور. انتهى ما نقله الشارح عن الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغفر له ما سطره من بعض المخالفات الشرعية والضلالات التي يخالف عليها أهل السنة والجماعة. وكلام رجل عالم مثل الغزالي في هذا حجة بالغة، ذم لعلم الكلام، وذم لمن يخوضون في أصول الدين وأصول العقيدة بعقولهم، نابذين النقل وراء ظهورهم. الكلام من الغزالي حجة بالغة، والسلف لم يكرهوا علم الكلام لمجرد أن كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. فالسلف ذموا علم الكلام لاشتمال أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيها من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، صعبوها على الناس، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد. وكما يقال العلم قليل، العلم قليل، لكن الكلام كثير. فكما ورد عن بعض السلف قالوا أن تكاثرت علينا العلوم وأنواع العلوم، فقال لهم: العلم قليل، العلم قال ما كان فيه حدثنا، يعني قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصل علم الشريعة، لا يوجد مصدر آخر من مصادر التشريع غير قال الله وقال الرسول. لكن كثر العلم وما زال يكثر وما زال يكثر، فقال الحسن: قالوا كثر العلم، قال: لم يكثر العلم، ولكن كثر الكلام فيه. فعندنا العقيدة جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم موثقة بقال الله قال الرسول، بعد ذلك بقرنين أتانا مثل محتاج الناس إلى من ينظم لهم العقيدة ويجعلها في متن، بعدها بقرون أتى من يشرح هذا، ومن ذلك التطويل وإن كان فيه خير ومنفعة لكنه واحتاج إليه الناس لكنه تطويل، وإلا فأصل العلم ليس بكثير بهذه الكثرة الموجودة الآن، وما زال هذا ينظم وهذا يشرح وهذا يخالف وهذا حتى كثر الكلام، حتى كثر الكلام في العلم لا أن العلم كثر. غاية ما عند المتكلمين الذين يقدمون العقل على النقل أحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني، كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. المغني في علم الكلام هذا الشيخ المعتزلة القاضي عبد الجبار، والعمد أيضا المعتمد هذا للمختصر في أصول الفقه. يقول يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، هم أرادوا أن يسهلوه فصعبوه، وإلا في الحقيقة أنه سهل. العقيدة هي ما جاء القرآن، ما جاء في القرآن والسنة، والله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. متأمل لحالهم يعلم أنهم بفعلهم هذا زادوا الشكوك وضللوا الناس وأغووهم. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. من الممتنع ومن المستحيل أن لا يحصل الشفاء بالقرآن وبالسنة والاهتداء بالقرآن والسنة ثم يهتدى بكلام غيرهما، ففي القرآن والسنة غني عما سواهما، ثم تحصل الهداية من كلام هؤلاء المتحيرين. بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وعلى هذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. ولعل هذا واضح. فالقرآن والسنة أغنت في هداية كفار قريش إلى الإسلام، وأغنت العالم كله في القرن الأول وفي الثاني، ثم لا تغنيهم في القرون التي تليها، هذا محال وهذا باطل لا يقبل. أيضا الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه وينظر فيه، ويعرف البرهان والدليل فيه العقلي والخبري والسمعي، ويعرف دلالة هذا وهذا، ثم يجعل أقوال الناس التي توافق وتخالفه متشابهة مجملة. يعني الأصل قبول ما قال الله وقال الرسول، كل ما يخالفه من أقوال الناس يرد كلام الله وكلام رسوله من المحكم، وغيره كلام غيرهما كلام غير الله ورسوله من قبيل المتشابه الذي يفسر بكلام الله ويطبق عليه ويقدم عليه، وأيضا هو من قبيل المجمل أو يكون من قبيل المجمل الذي يفصله كلام الله ورسوله. فيقال لأصحاب هذه الأقوال التي تخالف ما جاء عن الله وعن رسول الله: ألفاظكم تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق به الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه ترد. هذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك من الألفاظ التي أوردها أهل الكلام، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة، فهم يعني يريدون يقول ننزه الله، فالله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا بمتحيز ولا بجوهر ولا وليس بجهة وليس بعرض ولا وكذا وكذا، فهم يريدون تنزيه الله من ذلك. ننظر في هذه الصفات التي يريدون أن ينزه الله سبحانه، وهذه الألفاظ التي يريدون أن ينزه الله عز وجل بها، ننظر فيها. فإن هذه الألفاظ إذا كان لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن والسنة من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق والباطل. يعني لو أتانا لفظ مثلا قالوا الجسم، فهل يطلق على الله سبحانه وتعالى الجسم؟ هذه اللفظ ننظر هل وردت في الكتاب والسنة، فإن كانت وردت في الكتاب والسنة قبلناها، وإن لم ترد في الكتاب والسنة فإننا نستفصل عنها ونجعلها من الألفاظ المجملة، نستفصل عن معناها. ما تريدون بجسم؟ تقصدون بأن الجسم هو الذي يتصف بالصفات؟ فنقول إن كنتم تريدون بها هذا المعنى الموافق لما جاء في القرآن والسنة نقبلها، وإن كنتم تريدون بالجسم اللحم والعظم وغير والجلد فهذا لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى. لذلك ينتبه لكل لفظ لم يرد في القرآن والسنة أنه يستفصل عنه حتى يتبين الحق من الباطل. مسألة التركيب، وهذه أرجئها الحلقة القادمة إن شاء الله، فمعاني التركيب وكيف يكون التركيب، فأقف هنا إلى هذه النقطة، وهي ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل لتحديد الألفاظ المجملة في كلام الناس، والواجب أن يجعل ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل وينظر في تفسيره ويعرف برهانه ودليله إما العقلي والخبري أو السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وذكرنا أن مثل هذه الألفاظ التي يريدها أهل الكلام مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، لذلك وقعوا في مشكلة كبيرة عندما تكلموا عن الجهة، وقالوا عن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، وسنتكلم عنها في الحلقات القادمة، مسألة الجهة والتحيز سنتكلم عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى بمزيد بيان بما يسمح به المنهج، ولا نتوسع في ذلك، لأني كما ذكرت لكم أن هذه من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا بحسب مراد قائلها فلذلك يجب الاستفسار والتفصيل حتى يتبين الحق من الباطل. أقف إلى هنا على أن نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.